يا أيها الذين آمنوا يا أيها Thank you. Oh, الله رسول الله يعمل فيه ايه. والله هو Thank you.

Love! Yeah. يفتح عليك. الله أكبر. كده يا عم. الله. أكبر. الله. ما شاء الله. Thank you. Thank you. どうしようもなし。 Thank you. الحمام Yeah. Oh,